الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبي به كفيلا وصدق الهادي إليه سبيلا قل صدق الله قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله ربنا ومولانا صدق الله ملجأنا ومأوانا صدق الله هادينا وكافينا أصدق الواعدين أنت يا رحمن أحسن المتكلمين أنت يا منان إلهنا نسبحك ونمجدك إلهنا نقدسك ونعظمك إلهنا نحمدك ونشكرك إلهنا نسألك ونرجوك إلهنا نؤملك وندعوك أنت حسبنا ونصيرنا أنت عيادنا وملاذنا حسبنا الله سيؤتينا من فضله مولانا الله سيعطينا من خيره ولينا الله ولينا الله سيكفينا من جوده اللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما أسديت ولك الحمد على ما أمليت لك الحمد على نعم لا نحصينها عددا وآلاء لا نطيق لها حمدا حامدون شاكرون لربنا عابدون حامدون شاكرون لربنا عابدون اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك وتمم على عبدك وخليلك سيدنا ونبينا محمد اللهم صلاة طيبة ترضاها وترضى بها اللهم صل عليه عدد ما صلي عليه وسلم عليه عدد ما سلم عليه زد اللهم الصلاة والسلام عليه ليلا ونهارا وسرا وجهارا صلى صلاة تامة دائمة متصلة إلى يوم الدين. إلهنا نشهدك وأنت خير شهيد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. نشهدك أنه أرشدنا وهدانا وعلمنا وزكانا وقد كنا من قبل في ضلال مبين. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نحبك ونحب أسماءك وصفاتك ونحب نبيك وكتابك. اللهم فاجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وراحة أرواحنا شنف به مسامعنا ولذذ به ألسنتنا واملأ به أوقاتنا واعمر به دورنا. اللهم رب عليه ناشئتنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا نور القرآن وبركة القرآن وحفظ القرآن وهداية القرآن وغنى القرآن يا رحيم يا منان. إلهنا إلهنا أخبرتنا أنك أقرب إلينا منا وأنك أسمع لنا منا. آمنا وصدقنا واستعنا وتوكلنا وجهنا الوجوه إليك رفعنا الرغبة إليك. اللهم هذا دعاؤنا فاجعله في مسمع الإجابة يا الله. يا رب يا رب إذا ادخر الناس الذهب والفضة فقد ادخرناك لحاجاتنا. وجهنا الوجوه إليك وألجأنا الظهور إليك. اللهم ما جئناك بكثير عمل ولا كثير طاعة. صلاتنا قليلة وطاعتنا يسيرة لكن رجاءنا فيك كبير ويقيننا فيك عظيم. أتيناك بلا إله إلا الله معها شيء ولا يعدلها شيء ولا يقولها شيء. اللهم فاجعلها خالصة متقبلة. اللهم فاجعلها خالصة متقبلة واجعل نورها مبدلا لظلماتنا واجعل حسنتها راجحة في ميزاننا. رفعنا إليك لا إله إلا الله فتقبلها منا بقبول حسن وافتح بها أبواب الإجابة واجعلنا عندك مرضين مقبولين يا رب العالمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ما تبقى من آجالنا وما تبقى من أعمارنا اجعلنا فيه من الطائعين ووفقنا فيه للتوبة النصوح. اللهم اجعل آخر العهد بما لا ترضى وقربنا من الطاعة التي تحب وترضى. اللهم سخرنا لك. اللهم ذللنا لك. اللهم عبدنا لك. استعملنا في طاعتك. اللهم وجهنا إلى المساجد والمصاحف أعنا على أنفسنا وعلى شياطيننا، أعنا على دنيانا وشهواتنا. يا أعداؤنا كثير وربنا واحد كبير، اللهم فعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، صد عنا من أراد أن يصدنا عنك، ورد عنا من أراد أن يردنا عن بابك، اقطع عنا من أراد أن يقطعنا عنك، اجعلنا في كنفك الرحيم، اجعلنا في حرزك الأمين، أحينا حياة طيبة، اللهم أذق قلوبنا لذة قربك وحلاوة الأنس بك، اللهم أدخلنا جنة الدنيا وأدخلنا جنة الآخرة يا الله. إلهنا وسيدنا اقسم لنا مما أذقت أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، اللهم اقسم لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، نعوذ بك من الغفلة، نعوذ بك من عبودية الشهوات، نعوذ بك من الركون إلى الدنيا. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبت إيماننا إذا حارت الأفهام، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب هذه ساعة نرتجي فيها فرجك فلا تحرمنا فرجك، ونرتجي فيها عطفك فلا تحرمنا عطفك. اللهم أجر على ألسنتنا ما تحب أن تسمع منا يا مولانا، نسألك لدنيانا كما نسألك لآخرتنا، ونسألك لعافيتنا كما نسألك لديننا. اللهم فانظر إلينا بعينك التي تنظر بها إلى أهل مودتك، اللهم ولنا نظرة من نظرات حنانك، اللهم رحمة من عندك وحنانا من لدنك، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا، تول شؤوننا ودبر أمورنا، اللهم اشف سقيمنا وارزق عقيمنا وأغن فقيرنا واهد ضالنا، اللهم وظف عاطلنا، اللهم رب صغارنا وهذب شبابنا، أصلح أزواجنا، أصلح نسانا، وكن لنا في الأمر كله يا الله. يا ولي المؤمنين لنا حاجات لا يعلمها إلا أنت، ولا يقضيها إلا أنت، ولا يقدر عليها إلا أنت، فيا من لا إله إلا أنت اقض حاجاتنا التي في صدورنا، يا من عليه العسير يسير، حاجاتنا التي رفعناها إليك كثيرا وألححنا عليها كثيرا، حاجاتنا التي استعملناها استودعناها في السجدات والصلوات والدعوات. اللهم بقدرتك قل لها كن فتكون. اللهم بقدرتك قل لها كن فتكون. إلهنا أنت الواسع، إلهنا أنت الواسع لا يضيق ملكك، أنت الغني لا تنقص نفقتك، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، سبحانك تغني من تشاء. يا واسع الفضل، يا كبير المن، يا كثير العطاء، يا من عنده الخزائن، يا من بيده المفاتيح، يا من يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، يا من قال وقوله الحق لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اللهم نسألك رزقا عاجلا سهلا واسعا طيبا مباركا هنيئا مريئا. اللهم اجعله عونا لنا على طاعتك وبلاغا إلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم إليك نشكو مصائبنا وأوجاعنا وأتراحنا وأحزاننا. اللهم عن كل مصيبة وبلاء، وعن كل فقد وخيبة، وعن كل خسارة وخذلان. اللهم عن كل هم أرق مضاجعنا، نرفع إليك إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصائبنا كلها واخلف لنا خيرا منها، وجهنا الوجوه إليك وفوضنا الأمور إليك. اللهم منك حسن الخلف، اللهم منك تمام العوض، لا نبتغي الجبر إلا منك، لا نبتغي الجبر إلا منك، فاجبرنا يا جبار. اللهم تمم لنا ما نقص، اللهم صل لنا ما انقطع، وعوض لنا ما فات يا الله. إلهنا وسيدنا، جئناك بأغلى لذنوب لا يفكها غيرك، ما في الكون أبر من إلهنا، ولا في الوجود أرحم من مولانا. اللهم أنت الأبر وأنت الأكرم، اللهم أنت الجواد وأنت الأعظم، أنت الذي سبق المتجاوزين، وأنت الذي سبق العافين. سبحانك عفوك أوسع، رحمتك أشمل، وغفرانك أعم. اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك يا مولانا. يا مولانا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم فلا تفض جمعنا إلا وقد عفوت وصفحت، وتجاوزت وغفرت، وبيضت الصحائف يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، لو جمعت أهل الأرض جميعا وغفرت لهم جميعا وعفوت عنهم جميعا وتجاوزت عن كل ما فعلوا وفوق ما فعلوا، لن ينقص من بحر جودك شيء. يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، جد علينا الليلة بنظرة رضا يا أرحم الراحمين. إلهنا ما أحوجنا إليك، إلهنا ما أحوجنا إليك، إلهنا ما أحوجنا إليك، فقد ساءت حالتنا واشتدت كربتنا وامتلأت بها في الخطايا صحائفنا يا رب يا رب بيننا وبينك ذنوب لا يعلمها غيرك ولم يطلع عليها غيرك وقد ألبستنا ثوب الستر بين خلقك اللهم فاغفرها لنا الساعة يا اللهم فاغفرها لنا الساعة يا الله وعافنا من خجل المعاتبة يوم نلقاك يا الله اللهم إنا أضعف من أن نقف بين يديك فتعاتبنا وأضعف من أن نقف بين يديك فتحاسبنا وأضعف من أن نقف بين يديك فتسألنا يا الله سبحانك ما أضعفنا وما أقواك ويا لجرأتنا على الذنوب وما أحلمك إلهنا لو أردنا الإعراض عنك ما وجدنا لنا سواك وقد جئناك يا ربنا واقفين على بابك ومنطرحين على عتباتك يا مولانا يا مولانا الساعة الساعة اجعلها ساعة حنان منك تغفر بها ما مضى وتعف عنا وتمنح قلوبنا الرضا يا ربنا يا ربنا جئناك متوسلين متذللين جئناك متبتلين مترجين اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا وسامحنا وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا يا الله فإننا يا إلهنا لا نقوى على فضائح الآخرة اللهم يا ستار عيوبنا في الدنيا لا تفضحنا في الآخرة اللهم لا تفضحنا يوم يبعثون اللهم أذق قلوبنا لذة قولك أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم يا ربنا يا ربنا عبادك الطامعون يرجون فوق العفو والمغفرة أن تبدل سيئاتهم حسنات فلا تردنا يا جزيل البعضيات لا تردنا يا عظيم المكرمات اللهم وغاية الطمع في وجهك الكريم أن تشمل بهذا العفو والستر والصفح الجميل آباءنا وأمهاتنا اللهم نسألك لوالدينا عزا لا ذل بعده ورحمة لا عذاب بعدها ومغفرة لا حساب بعدها اللهم أهنئ معيشته اللهم أسعد خواطره اللهم أكرمهم اللهم كرمهم اللهم تكرم عليهم ألبسهم لباس العافية وعد عليهم بالسعادة الضافية إلهنا إلهنا قد أحسنوا إلينا كثيرا فأحسن إليهم كثيرا اللهم قد رحمونا كثيرا وأنت الأبر الأكرم اللهم لا طاقة لنا بوفائهم ولا قبل لنا بجزائهم لكننا وكلناك وأنت خير وكيل اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا وزيادة اللهم ارحمهم كما رحمونا وزيادة وأكرمهم كما أكرمونا وزيادة كافئهم بالحسنى ويسرهم لليسرى يا الله اللهم عد على ميت الآباء والأمهات بالمغفرة والرحمة. اللهم في هذه الساعة الشريفة املأ قبورهم نورا وروضة وحبورا. اللهم آنس في القبور وحشتهم، سد يا رب خلتهم. اللهم صلهم بحبل رحمتك. اللهم آنس وحشتهم وارفع درجتهم حتى يعلموا أنهم خلفوا من يدعو لهم. اللهم انفعهم بدعائنا ولا تقطع فضلك عنهم يا الله. اللهم انقلهم من المراتب التي هم فيها إلى أعلى منها يا الله. اللهم وما كان من تقصير في حقهم فاجبره بدعائنا لهم. سبحانك يا الله تعلم ما في نفوسنا من المنة لهم، فاجعل دعاءنا لهم مسموعا واجعل دعاءنا لهم مرفوعا. اللهم صل آباءنا وأمهاتنا الميتين بأجر وفير وبر كبير، أشركهم في أدعية الداعين وأجر لهم العمل الصالح ما لا ينقطع يا رب العالمين. اللهم يا وارث، اللهم يا باقي، أورثنا من أبنائنا وأعقابنا من يبرنا ويدعو لنا بعد مماتنا. اللهم هب لنا من أبنائنا وذرياتنا من يدعو لنا كثيرا ويستغفر لنا كثيرا ويشفع لنا كثيرا. اللهم أنفذ بهم عهدنا واصل بهم أرحامنا وأهل مودتنا يا الله. اللهم يا حفيظ، اللهم يا حفيظ، احفظ أبناءنا وخبئهم في خزائن حفظك يا اللهم احفظهم واحفظ عليهم دينهم. اللهم من أرادهم بسوء وكيد ومكر وأذى فاجعل بينه وبينهم سدا وجبلا ممتدا وطريقا لا يتعدى. اللهم أنت وليهم فاكفهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. يا سيدنا يا سيدنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهلا لأن تبلغنا. قلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء، ونحن يا مولانا شيء يرتجي عفوك. يا ربنا يا ربنا، ما أضعفنا وما أقواك، ما أجهلنا وما أعلمك. إلهنا ما أجودك، إلهنا ما أكرمك، إلهنا ما ألطفك، إلهنا ما أقدرك. يا رب هذه كفوف المعتذرين وهذه قلوب المحبين. اللهم هذه ساعة جمعتنا فيها على طاعتك، اللهم كلنا فيها شاخص إلى عفوك منتظرين فرجك يا سيدنا يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، في موقف الذلة والمسكنة بين يديك ونحن نرجيك يا الله. اللهم إن لم تكن هذه الرقاب قد اعتقت فأذن بعتقها الليلة يا الله. اللهم لا تبقي منا عبدا ولا أمة، لا تذر صغيرا ولا كبيرا، لا تغادر محسنا ولا مقصرا إلا أعتقت رقبته في هذه الليلة يا الله. نستقبل من الغد يوم ولدتنا أمهاتنا نستزيد في درجات الجنان ونحجب ونعاذ من النيران يا رحيم يا رحمن يا معتق الرقاب يا معتق الرقاب أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأهل مودتنا ومن ناصرونا ومن أكرمونا ومن نفعونا ومن علمونا ومن أوصانا ومن عهد إلينا والمسلمين والمسلمات اللهم اكتب براءتنا من النار اللهم اكتب براءتنا من النار واجعلنا ممن ليس بينهم وبين الجنة إلا الموت يا رب العالمين إلهنا لا يعلم عد الأعمار إلا أنت ولا مواقيت الآجال إلا أنت يا من استأثر بها في الغيب يخدم لنا بخير اللهم لا تقبضنا على غفلة ولا على معصية اللهم إذا أذنت بالختم فاختم لنا بالحسنى اللهم لا تقبضنا إلا تائبين مؤمنين لا تقبضنا إلا صائمين أو مصلين أو حجاجا أو معتمرين اللهم قبضنا على الحالة التي تحبها وترضاها واجعل آخر كلامنا وأنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله يا واسع الفضل يا كثير المكرمات يا جزيل الهمات يا من يسأل القليل فيعطي الكثير سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أجلك وما أعظمك سبحانك ما أعلاك وما أجملك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم بالمحامد التي تفتحها على نبيك في سجدة العرش اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك اللهم بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم بصفاتك العلية وبذاتك القدسية اللهم بحياتك الكاملة بقيوميتك يا الله قل لنا في هذه الليلة كونوا من أصحاب الجنة فنكون اللهم قل لنا كونوا من أصحاب الجنة فنكون نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا الله يا الله لا قبل لنا بغضبك ولا طاقة لنا بعذابك نحن يا الله أقل من ذلك اللهم انظر إلينا نظرة رضا ورحمة ترضى بها عنا وتثبت أسماءنا وآباءنا وأمهاتنا في ديوان السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا جامع اللهم يا جامع اللهم يا جامع اجمعنا وأهلينا ومن نحب على سور متقابلين في جنات النعيم اللهم واجعلنا ممن خلقتهم لتكرمهم ولا تجعلنا ممن خلقوا ليهانوا يا عزيز يا مكرم اللهم اجعلنا ممن فاز في ليلة القدر وسعد في ليلة القدر وعلا في ليلة القدر. اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، لا تدع دعوة صالحة رفعت فيها إليك إلا جعلتنا فيها شركاء يا رب العالمين. اللهم اجعل صيامنا مقبولا وقيامنا مرضيا، اجعلنا ممن صام صيام المتقين وقام قيام المتبتلين ودعاك دعاء المتهجدين. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليه نظرة إحسان فاجعلته من المحسنين يا خير المحسنين. يا من خلق فسوى وقدر فهدى، اجعلنا أسعد عبادك برمضان وأحق عبادك برمضان. اجعلنا ممن سطرت أسماؤهم في ديوان المقبولين. اللهم أخرجنا من رمضان برحمة لا شقاء بعدها أبدا ورضا لا سخط بعده أبدا. يا من إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اللهم ما قدمناه من قليل العمل اللهم ضاعفه وفخمه وتقبله يا رب العالمين. ارفع إليك يسير أعمالنا مضاعفة وتقبل منا بقبول حسن يا رب العالمين. اللهم نستودعك رمضان، اللهم نستودعك رمضان، نستودعك لذة وجدناها في رمضان لا تحرمنا إياها بعد رمضان، بل زدنا همة إليك وزدنا قربا منك وزدنا حبا فيك. حبب إلينا طاعتك، يسر لنا طاعتك، واحملنا على عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا واجعل لنا فيه دعوة مستجابة وعطية مستطابة، وارزقنا فيه الخضوع والإنابة. اللهم آمنا في أوطاننا وسلمنا في ديارنا، اللهم وسع الأرزاق وافتح البركات وابسط الخيرات، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله. اللهم كن لجنودنا في الثغور والحدود كلهم عونا ومعينا ومؤيدا وحارسا وناصرا وامينا. اللهم احفظ مليكنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه بكلئك، واحرزه بحرزك الأمين. اللهم احفظ ولي عهده الأمين، ارزقه قولا سديدا ورأيا رشيدا وعملا مفيدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه وأمه وأتم فيه ومد يد الخير إليه يا رب العالمين. إلهنا إلهنا وسيدنا، نطمع في ذاتك العلية وصفاتك السنية يا من ليس كمثله شيء. اللهم اجبر خواطرنا وأجب مسائلنا وأعطنا ما سألناك وفوق ما سألناك، وما تعلمه أصلح لنا فأعطنا إياه وابتدئنا به يا جواد يا كريم يا من لا يرد السائلين يا من لا يخيب الطالبين مددنا إليك يد الافتقار بالسؤال فمد إلينا يد الغنى بالنوال يا من قال وقوله الحق ووعد ووعده الصدق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا رب يا رب ما قنطنا ولا يئسنا بل أملنا ورجونا وطمعنا وازددنا فلا تصرفنا إلا مرضين مجبورين يا مجيب الدعوات يا قابل الرجاءات اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد دونت الأسماء في سجل السعداء اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد رضيت عنا وعمن دعونا له اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد حرمت الوجوه والأجساد على النار يا عزيز يا غفار اللهم ما فاتنا من الخير أن نسألك إياه فابتدئنا به وأعذنا من كل شر ومصيبة وبلية يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.